السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت اليوم أن أشارككم قبس من توبة عزمت عليها بعد أن سهرت ليلة البارحة مع كتابات الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، لأنه ذكرى وفاته ستكون بعد يومين 19 شوال. فواحدة من الأشياء التي قمت بمراجعتها من خلال قراءتي لمجموعة من كتبه، خاصة كتاب تراثنا الفكري، راجعت مفهوم أني ابن آدم. ما معنى كلمة ابن آدم؟ انتسابي لأبي آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ماذا يعني؟ فهانني كثيرا النتائج التي وصلت إليها، فأريد أن أتشاركها معكم يا بني آدم. يا بني آدم وهو خطاب عجيب، كلما ذكر خطاب يا بني آدم في القرآن سبحان الله يرتبط بالحالة الجمالية وبالاتساع الكوني. فشدني هذا، قلت ما القصة يا بني آدم؟ كون واتساع جمالي وتحرك في المعنى. فقلت خليني أبدأ ترتيب المعرفة كالتالي. أخذت أراجع معنى اسم آدم في اللغة، فذهلت من لذائذ الدلالات في هذا الموضوع. وجدت أن الله سبحانه وتعالى أودع في أبينا آدم خلقه الأول من بني الإنسان أسرارا عجبة، ابتداء من اسمه الذي سماه الله تعالى به. ولا شك أن اسما يطلقه الله على خلق من خلقه يحوي معاني فوق الوصف، لكنها يأتي جزء منها في الإدراك. فرجعت إلى معاجم اللغة فوجدت أنه طبعا احنا عندنا معلومة منتشرة اللي هي آدم من الأدمى السمرة، وكأننا نستعرض معنى البشرة والعرقي. لا لا لا، دعوا هذا جانبا المعنى، تعالوا نأخذ المعاني الأخرى. آدم قالوا هو من أدمة الأرض، يعني صعيد الأرض الطاهر، ففكرة الطهر. وقيل آدم من الأدم، أي كما يقال أدم الله بينهما، أي وفق وحبب، فهو أيضا رمزية في الاتفاق والمحبة. وقيل أيضا من الإدامة من الأرض. إيش الإدامة من الأرض؟ السند الذي ليس بشديد الارتفاع ولا يكون إلا في سهول الأرض اللي هي البساطة. ثم بعد ذلك قيل من الإدامة، الإدامة هي الأرض الصلبة لكنها ليست مؤذية لأنها من غير حجارة الثبوتية والرسوخ. وقيل رجل مؤدم، قالوا يعني هذا الذي جمع لينا وشدة مع معرفة بالأمور. انظروا الفكرة حقت اللين والشدة مع الخبرة والمعرفة بالأمور، ولذلك يقال فلان مادم، فلان مأدم. المعنى الذي قالوه فيه أي جامع يصلح للشدة والرخاء، القابليات، المرونة، التكيف، كل هذه الدلالات. وأبي آدم شيء يعني منظور عجيب لإنعكاس جوهر الإنسان. ورحم الله الأستاذ الكبير خالد محمد خالد لما قال واحدة في كلماته، أستغفر الله، قالها الأديب الرافعي، يقول إنه سر الإنسانية كان سر وجود الإنسانية في آدم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام، وسر كمالها في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين سيدنا آدم إذا اسمه في دلالاته يرتبط بالكون ويرتبط بجمال القابليات، حتى في نزوله إلى الأرض اختيرت له الأرض، وهو اختيار من رب العالمين، وهذا اختيار أيضا مليء بالعجائب ويحتاج إلى مزيد من التأمل والتفكر. لذلك قال أحد العلماء، قاله محمد إقبال رحمه الله، إنه من حكمة الله أنه اختار الأرض لآدم ليفد إليها لأنها كوكب جنسها من جنسه، فهي مخلوقة من ماء وطين الأرض، وكذلك كان آدم، فنزل إلى كوكب كي لا يستوحش فيه ويألف فيه، فكان له ذلك. أختم بهذه الجملة هذا اللقاء الأول عن معنى يا بني آدم لما أقولها، فتذكروا معي وأختم: أنا ابن آدم ولا فخر. يا بني آدم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستغفر الله من كل لحظة نستخدم فيها كلمة يا بني آدم، أنت ما تفهم؟ لا يليق، والله لا يليق. وإنما نقول هذا ونفعله لأننا لا نعرف ما معنى آدم، ولا نعرف معنى الانتساب لآدم ونسينا من هو آدم ونسينا كيف يكون الانتساب لآدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. سؤال من الأسئلة، إذا كنت أنا بني آدم لماذا لم أتساءل ما هو العلم الذي علمه الله لأبي آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ما هذا التلقي الفاتر؟ فلما قرأت في كتاب الشيخ محمد الغزالي تراثنا الفكري رحمة الله عليه، وجدت يقول كلام عظيم يجلي فيه ما معنى انتسابك لآدم، فيقول: ما هو أول علم تلقاه آدم من ربه سبحانه وتعالى فرفع به مكانته ورجح به كفته وأقنع الملائكة بأن آدم أهل للحياة والخلافة في الأرض والسيادة على أرجائها وأحيائها، وتفضل الله عليه بهذا وأعلم بهذا الفضل والفضيلة الملائكة عليهم السلام. فكان يقول الشيخ من غير خرافات من غير افتراءات، إنما هو نوع من التأمل الذي يسنده فحص كل ما ذكر في قصة آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ظاهر أن الذي ظهر للشيخ أن العلم الذي اختص الله به آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام يتصل بالأرض والحياة على ظهرها، يقول واستثارتها واتصال عمرانها واستكشاف قواها وأسرارها، ولن تكون الأرض وحدها مهاد الحياة البشرية، ذلك أن الأرض إحدى بنات الشمس والمعيشة فوق ترابها مرتبطة بكواكب شتى في السماء، فلا بد إذن، يعني ما المستفاد من هذا؟ فلا بد إذن أن تتسع المعرفة الآدمية لتشتمل على علوم الكون والحياة، ولن يكون لأحد انتساب إلى آدم، وأختم بهذا، إلا إذا كان متصلا بمعرفة هي هكذا. الله على الآدمية لمن عرفها وعرف كيف يكون آدميا حقا. وأستغفر الله كلما ظننت أن الآدمية هو نوع من التدلي والتردي وأن منها ما أرفع منها، لا لا لا لا، بل منها ما هو أرفع فيها ولها. الآدمية سر يا جماعة، الانتساب إلى سيدنا آدم سر بليغ من تلك الأسرار. قول الشيخ محمد الغزالي في تراثنا الفكري في هذه الحلقة الثالثة يقول: لا نزعم أن آدم عليه السلام عرف الكيمياء والفيزياء والفلك، لكننا نزعم بما أوتينا من بحث أنه عرف الأبجديات التي تتكون منها هذه العلوم مع إدمان البحث والتجربة. وقد أوتي آدم عليه السلام عقلا جوابا في الآفاق يقدر به على تسخير عناصر الكون لنفسه، لأن نعمة التسخير لما جعلت في هذه المكونات إنما أريد للإنسان أن ينفعل بها ويتفاعل معها. يقول: كما يقدر بهذه النعمة على معرفة آيات الله في الملكوت الكبير الذي يحيط به ودلالة هذا العالم الضخم على عظمة بانيه وبارئه سبحانه. يقول الشيخ: والرحلة من الجهل إلى المعرفة بعيدة الشقة، وقد تقطعها أجيال بعد أجيال، ليكن، وما المشكلة في ذلك؟ فهذه، لاحظوا أين تكمن رسالة الآدميين يا بني آدم، فهذه رسالة آدم وبنيه على ظهر الأرض، هذا الاستكشاف بها تميز على الملائكة، وأختم بهذه الجملة: وبها استحق آدم الخلافة في الأرض. السلام عليكم يا بني آدم ولا فخر. يا رب أسألك أن تعينني على تحقيق آدميتي ومن سمع، وأن تذيقنا ذوق معنى الآدمية، وأن تجعل هذا الذوق علما قابلا للعمل فتنقلنا به من المعلوم إلى المعمول يا رب. يقول الشيخ محمد الغزالي في رحلته الماتعة عن أبينا آدم واقتران قصته باستخلافه وفكرة أنه يملك عقلا جوابا في هذا الملكوت والفضاء الكبير، يقول: يا عجبي لأمم تحيا من بنيه على الثرى لا تدري ما فيه ولا ما تحته، لأنها في طفولة عقلية تحتاج معها إلى المرضع والكافل أمم لم تمكن في الأرض مع أنها أوتيت أسباب التمكين مثل ما أوتي أبوها، ولم تجعل لنفسها معايش إلا ما تلتقطه الثعالب من فضلات الأسود، أي من غيرها. يقول لقد علم أبوهم آدم الأسماء كلها فجهلوهم هذه الأسماء كلا أو بعضا، وإني أرمق المسلمين في ذلك فأحزن لأمرهم، ذلك أن علمهم بالحياة ضحل وحظهم من التمكين قليل. ثم يقول كلمة عظيمة: إن صلتهم العلمية بآدم واهية، إن صلتهم العلمية بآدم واهية، وطالما شكوت من أن الجانب الإنساني العام مثلوم، يعني ناقص منقوص في الحياة الإسلامية المعاصرة. يقول الشيخ: إن معرفة الحياة صنعة، وأختم بهذه الكلمة، يقول الشيخ: إن معرفة الحياة صنعة إنسانية عامة، والتمكين في الأرض حق لبني آدم كلهم. صلى الله عليك يا أبي آدم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. واغفر اللهم تقصيري في الانتساب إلى أبي، إذ أن الانتساب إلى الجذور يعني أن يكون للإنسان عمق في الجذر وارتفاع في السماء للامتداد. الشيخ الغزالي لا يزال يتكلم عن معنى انتسابنا لأبينا آدم ومعنى قولي أني ابن آدم، فكان يتأوه ويقول: آهن، الجهل والعجز علل تعتري الآدمية، تفقد بها شخصيتها وتقصر بها عن رسالة أبيها والتي حملها الأنبياء من بعده. وما يكون الإنسان إنسانا إذا توقف عقله عن الفكر وأشبهت حواسه وجوارحه حواس الدواب وجوارحها في أكل ما تيسر والانشغال بالمطعم والعيش في نطاق غرائز بدائية مثل هوام الكلاب والذئاب. هذه مشكلة. يقول: نعود إلى أبينا آدم وكم أرق لحاله. انظر إلى رقة الشيخ الغزالي ابن آدم لأبيه آدم، كم أرق لحاله وهو يهبط من جنته ليكدح كي يبقى وليس كي يفنى. خلق الإنسان ليبقى، فأعطي الأبدية والاشتياق للخلود. لقد كان أبي، يقول آدم، في رزق دار وعيش قار، وها هو ذا يسعى جاهدا حتى لا يجوع ويعرى. هذه عقبة ما يقوم عليه الإنسان في داخلته في هذا التمكين. إن أبانا آدم في ماضيه الطيب كان يتلقى العلم عن ربه ويستمع إلى أمره ونهيه، فإيمانه بربه إيمان شهود، يعني إيمان معاينة، ليس كإيمان أكثرنا اليوم. ثم كان الخطأ الذي وقع منه فاشتباه ربه فتاب عليه، ثم شرع يستقبل حياته على ظهر الأرض وهو موقن بأن من الله المبتدأ وإليه المنتهى، وأن عليه وعلى أنبيائه من بنيه من بعده استصحاب هذه الحقائق، فلا ينسى أحد من أين جاء وإلى أين يصير. هو يقول: امتداد هذا الذكر الواجب وينابيعه الدافقة تتفجر من فجاج الأرض وآفاق السماء على حد سواء. إن هذا التراب الداكن عندما ينشق عن شماريخ البلح وعناقيد العنب إنما يتحدث عن ربه. وأختم: الذي كان آدم قد عرفه معرفة شهود يا بني آدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال في حلقات الآدمية وفي صحبة أبينا آدم متعرفين عليه ليتحقق فينا معنى الآدمية، وأننا ننتسب إلى آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه يا بني آدم. يقول الشيخ رحمه الله وهو يؤكد على مسألة نحتاج أن ننتبه لها: إيمان أبينا كان إيمان شهود. الرياح التي تسوق السحب من شرق الدنيا إلى غربها فتهمي بالحياة والنماء سحبا ومطرا إنما تحدث عن ربها، يعني كان سيدنا آدم يطالع الأشياء على صفة الجديد، ويرى من خلالها ربه تعالى، يستشرف ربه تعالى، فينفذ من الأشياء إلى رب الأشياء سبحانه وتعالى وبحمده. فكان يقول الشيخ: إيش الإشكال في هذا الموضوع عندنا بني آدم وقد كان أبونا كذلك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ وإيمان الشهود عند آدم تحول في أبنائه إلى إيمان تفكير، ثم إلى إيمان بالغيب فقط، بالغيب. ها، انشغلنا عن عالم الشهادة وأغرقنا في عالم الغيب، فداخلتنا أمور من الدجل وأمور من الخرافة والتفكير الجزافي والتفكير الظني والتفكير الخرافي والتفكير الغير مسبب، وصار عندنا لغط في عالم الأسباب، لغط في عالم الأسباب. يقول الشيخ، يقول: ضمانات هذا الإيمان لا تفي بقيام الإنسان بواجبات حياته. يقول: إن آدم الذي استوعب علم الحياة عندما علم الأسماء كلها عرف ربه، وعرف ما يدل عليه في جنبات هذا العالم الكبير الذي هبط إليه. كان آدم مخلوقا يعرف خالقه، وتابعا يعرف سيده، ومارا بتجربة شاقة وينبغي عليه وعلى بنيه أن ينجحوا فيها. يقول الشيخ: مصدر هذا العلم الإنساني الذي علا به آدم على الملائكة الكون، أحظك من الكون. يقول الشيخ: إن العلم بالكون، وأختم بهذه الجملة، إن العلم بالكون هو صميم الإنسانية، والجهل به ما مشكلته؟ لا يعوض عنه بشيء.